الأشهر الحرمة الأشهر جمع شهر، قد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الأشهر الحرم أربعة سرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم هذه متتابعة، ورجب الذي بين جماد وشعبان مفرد لوحده. اختلفوا أي أهل العلم في أيهم أفضل، ذهب بعض العلماء إلى أنها ذو القعدة وذو الحجة، وقال آخرون شهر الله المحرم أفضلها وهذا أشهر وأقوى. ونسب إلى أحد العلماء أظنه إلى بعض الشافعية إلى القول بأن شهر رجب أفضلها، لكن رده ابن رجب وقال هذا بعيد. هذه الأشهر قال الطبري وقال غيره فضل الله فيها العمل جملة. ما معنى فضل الله فيها العمل جملة؟ لما قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهمنا أن هذه الأربع أوعية للعمل كله، بمعنى كل عمل فيها مفضل. صحيح أنه لم يرد في الشرع ذكر الأجر، لكنها وعاء لكل عمل صالح يقاربها العشر من الأول من ذي الحجة. ما يقال عن العشر الأول هو الذي يقال عن الأشهر الحرم من حيث الإجمال، لكن تأتي أشهر يكون التفضيل لعمل بعينه لا بجملة الأعمال، مثل شعبان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم كثيرا بشعبان، لكن لا يقال إن شعبان تستحب فيه الأعمال كلها، إنما يستحب فيه الصيام، لكن الأشهر الحرم يستحب فيها كل عمل، قد يزاد عمل دون عمل، مثل الحج، العمل فيه الحج لا يقبل إلا في شهر الحج، لكن قد يأتي شهر آخر يعني تأتي فيه فضيلة عمل بعينه مثل رمضان، أوجب الله عز وجل فيه الصيام، لكن ما يقال عن رمضان يقال عن الأشهر الحرم، فرمضان كله وعاء للعمل الصالح، فالأعمال في رمضان ليست كالعمل في غيره، لكن تبقى الأشهر الحرم من حيث الجملة من حيث العدد أفضل من غيرها، فهي وعاء عام لكل عمل وقربة صالحة.